تقول ما حكم التوسل بجاه الله سبحانه وتعالى؟ التوسل بجاه الله إلى الله سبحانه وتعالى أسألك بجاهك العظيم بعلمك العظيم برحمتك بإحسانك برعوتك بعزتك فيه قد جاهك الحمد لله الله هو أعظمك سبحانه وتعالى فلا تعالى الله بجاهك فلا بأس اللهم إني أسألك بجاهك العظيم بعلمك العظيم بقدرتك بعزتك أن تغفرني أن ترحمني. أما سؤال الناس بالله تركه أولى لا يسأل الناس بالله ولا بجاه الله لا تأسف بالله وبجاه الله أنت فارسك تركها لا أولى وأحبط جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.